لهم سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون. مجنون ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون

لسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون حميم حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اتخذها هزوا أولئك